بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالله معبودا واحدا، والإيمان بكتبه ورسله نورا وهدى، والإيمان بجزائه بعد الموت جزاء عدلا خالدا. تلك هي أركان العقيدة الإسلامية، أقامتها ودعمتها الآيات السابقة من سورة النحل. لكن الإسلام ليس عقيدة فحسب، إنه عقيدة وعمل، ومهمة القرآن إصلاح هذين الأصلين جميعا، كما قال الله تعالى في آخر آية سمعناها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولقد كانت هذه الكلمة الجامعة حلقة الاتصال ومعبرة الانتقال بين هذين المقصدين الجليلين. وهكذا بعد أن أرسيت أصول الإسلام النظرية، ستبنى عليها الآن أصوله العملية. ما تلك الأصول العملية؟ ها هي ذي ينظمها القرآن في ثلاث كلمات من الأوامر، هن أمهات الفضائل، وثلاث كلمات من النواهي، هن عنوان الشرور والرذائل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالعدل هو أول الواجبات وأساسها، وهو إيتاء كل ذي حق حقه كاملا غير منقوص. والإحسان هو أداء هذا الحق في صورة محكمة جيدة، حسنة جميلة، من غير من ولا أذى ولا رياء ولا غرض ينافي الإخلاص. ثم هو الزيادة والفضل، وهو الرحمة التي فوق العدل. وأما إيتاء ذي القربى فهو الإحسان في الإحسان، هو تنظيم الإحسان وترتيبه في مراتبه سيرا على نهج الإشعاع الضوئي، إذ ينتقل من المركز إلى أقرب دائرة من دوائره، ثم التي تليها، ثم التي تليها. فإذا بدأ كل امرئ بمن حوله ومن يليه، تلاقت الحلقات كلها دون ثغرة بينها، فأصبحت الأمة كتلة واحدة لا انفصام لها. تلك هي درجات الفضيلة متصاعدة إلى أوج الكمال، وللرذيلة كذلك دركاتها متنازلة، ينهى الله عن كبيرها وعن صغيرها. فأشنعها ما تنفر منه كل الطباع القويمة، وتلفظه كل الأذواق السليمة، وتلك هي الفحشاء. ويليها كل عمل فيه شذوذ يخرجه عن المعروف المألوف، وذلك هو المنكر. وأهونها كل مبالغة وإسراف، وكل تجاوز للحد ولو في استيفاء الحق، وذلك هو البغي. وتعود الآيات الكريمة إلى أول الواجبات، وهو واجب العدل، لتخص بمزيد عنايتها نوعا من أعظم أنواعه، وهو الوفاء بالعهد، وعلى الأخص العهد الموثق بشهادة الله وكفالته. ولا تنخذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقد اتخذ الكتاب الحكيم هاهنا كل الوسائل الناجعة في التحذير من رذيلة نكث العهود، تارة بالتنفير من صورته الحمقاء التي تنقض البنيان بعد تمامه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وتارة بمكافحة أسبابه وبواعثه النفسية، سواء أكانت الباعثة شيئا من التنافس في بسطة الملك وفي العظمة القومية أن تكون أمة هي أربى من أمة، أم كانت الباعثة هي التطلع إلى عرض الدنيا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم. وأخيرا بالتخويف من سوء عاقبة الغدر، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. تلك هي دعوة القرآن نظرية وعملية، فردية واجتماعية، إنها في عقيدتها دعوة المنطق السليم، وفي عملها دعوة الخلق القويم، وفي معاملاتها دعوة السياسة الرشيدة إلى عالم يسوده الإخاء والتعاون الرحيم. فعلى هذا القرآن ودعوته فليثبت محمد وأمته. فأما أنت يا محمد فحصن هذه الدعوة القرآنية بحماية الله لها من تضليل المضللين ومن تثبيط المعوقين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أولئك الذين يزعمون أن القرآن مفترى، على حين أنهم هم المفترون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. أو الذين يقولون إنما يعلمه بشر، مع أن هذا البشر الذي يشيرون إليه لا يعرف محمد لغته، ولا يعرف هو لغة محمد ولا لغة القرآن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وأما أنت أيتها الأمة الناشئة الممتحنة في دينها بألوان العذاب وصنوف الفتن، فاعلمي أن من كفر بالله من بعد إيمانه فقد استوجب غضب الله عذابه العظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهؤلاء إذا هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.